السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمر بنا في الدرس قبل الماضي حكم الوضوء واستعمال الماء المبارك، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حينما توضأ الصحابة رضوان الله عليهم من الماء الذي نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا الماء مبارك، وتوضأوا منه وتزودوا منه. وذكر تبعا لذلك الماء المبارك الذي هو ماء زمزم، وتكلمنا على هذا الموضوع. ومما تجدر الإشارة إليه مما فاتنا في ذلك اليوم، الأنهار المنسوبة للجنة، أربعة من أنهار الجنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان. هل تأخذ مثل هذا الوصف، أم ماذا يراد بنسبتها إلى الجنة؟ هل لها مزية ولها خصيصة أم ماذا؟ وهل المراد بالأنهار الأربعة المشار إليها المذكورة الأنهار الموجودة في الدنيا فتكون لها تلك المزية، أو أنها ليس في الجنة كما قال ابن عباس مما في الدنيا إلا الأسماء؟ وحينئذ تكون لا خصيصة لها ولا مزية لها. هل إضافتها إلى الجنة تقتضي التشريف؟ لا شك أن إضافة الأعيان إلى الله إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله، هذه أضيفت إلى الجنة. هل لها خصيصة أو أنها جاء النص بها هكذا وتمر كما هي، وتختلف عن الروضة، روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ أنا أقول مجرد إضافة إلى الجنة لا تقتضي شيء، تقتضي عمل، أو نقول أنها تقتضي عمل وتقتضي تشريف وتقتضي مزيد في الأجر، لأنها فرد من أفراد حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، بخلاف الأنهار، ما جاء حديث إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا أو فتوضأوا أو فاشربوا، ما جاء شيء من هذا. جاء تفسير رياض الجنة بأنها حلق الذكر، حلق الذكر، لكن هذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، لأن حلق الذكر فرد من أفراد العام، لا يقتضي تخصيص العام به، لأنه ذكر بحكم موافق أحكام النصوص الأخرى التي جاءت في معناه، فلا يقتضي تخصيص. المقصود أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد تحرير، وإلا الناس عاشوا في البلدان التي فيها الأنهار الأربعة وما رأوا مزية في مائها ولا في ما يتعلق بها. أحد عنده شيء جديد في الموضوع؟ في جديد في الموضوع؟ ها؟ ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب بيان زوال تطهير الماء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الراكد الساكن وهو جنوب. قالوا فقالوا يا أبا هريرة، تقدم في الدرس الماضي، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل إذا مر بماء ساكن راكد وقد أصابته جنابة كيف يصنع؟ قال أبو هريرة: يتناوله تناولا. وإذا كان ليس لديه إناء يتناول به من هذا الماء الكثير تناوله تناولا، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يتيمم؟ ها؟ اليد ماذا تصنع؟ بيتصل. التناول أعم من أن يكون باليد أو بالإناء، فالمقصود أنه يتناوله ولا ينغمس فيه للنهي عن ذلك. بعضهم قال يتحايل عليه بأن يلقي فيه حصاة أو خشبة أو شيء، وهذا تقدم كله، رواه مسلم وابن ماجه. وسيأتي تعليق المؤلف رحمه الله تعالى على الحديث، قال: ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الرواية الأولى نهي عن الاغتسال وحده، وجاء في الرواية الثانية لا يبولن ولا يغتسل، وهذه الرواية تحتمل أن يكون البول وحده والاغتسال وحده، كما أنها تشمل الجمع بينهما من باب أولى. جاء بعض الروايات ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، لا أقول أن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه، ويغتسل فعل مضارع، جملة فعل فاعل، نعم، خبر لمبتدأ محذوف ثم هو يغتسل فيه. وعلى كل حال هذه الأمور كلها سواء كان الاغتسال وحده أو البول وحده أو الجمع بينهما من باب أولى، كلها منهي عنها. يقول المؤلف: وهذا النهي عن الغسل فيه، وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي. ولذا قال في الترجمة: باب زوال تطهيره. انتقل وصفه من كونه طهورا يطهر غيره إلى كونه لا يطهر، لا يطهر. والانتقال الجمهور على أنه، أو الأكثر يقولون أنه ينتقل من طهور إلى طاهر، يعني يمكن استعماله في غير رفع الحدث. وقول عند الحنفية أنه يكون نجسا، يكون نجسا. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن البول وجاء النهي عن الاغتسال، ودلالة الاقتران عند أهل العلم، لأنه قرن بينهم، دلالة الاقتران تدل على أن الحكم واحد عندهم، وجمهور أهل العلم على أن دلالة الاقتران ضعيفة، ولذلك القول بنجاسته لا وجه له. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي، ولا يجزي. ما الفرق بين لا يصح ولا يجزي؟ قد يجزي وهو غير صحيح، العكس، قد يصح ولا يجزي لأمر آخر. على كل حال، على أنه لا يصح ولا يجزي، والقول بالترادف في مثل هذه الحال ما في ما يمنع منه. وما ذاك، وش السبب أنه لا يصح ولا يجزي؟ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. ما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. يقول: هذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، يعني الذي لم يبلغ القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا زاد على القلتين لا يتأثر إلا بالتغير، وإذا لم يكن محمول على الذي لا يحمل النجاسة، يعني فيما دون القلتين. فأما ما يحملها مما دون القلتين فالغسل، وأما ما يحملها، يحملها يعني يدفعها عن نفسه، فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى، الحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. هذا كلام المؤلف، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، الذي ينصر فيه مذهبه. هذا قول عند الحنابلة وعند الشافعية، لكن عند المالكية، والذي يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل التحقيق، أن الماء لا يتأثر. ويكون النهي عن الاغتسال فيه حينئذ لا لنجاسته ولا لانتقاله وكونه غير مطهر، وإنما لتقذيره. جاء واحد يبي يشرب، شافك تسبح يشرب، ويستحضر ما في بدنك من العرق وغيره وما تعلق بالعورة والآباط وأشبه ذلك، يتقدر ويترك ولو كان مضطرا إليه في بعض الحالات. فمن أجل هذا جاء النهي عن الاغتسال فيه، والبول فيه من باب أولى، وإلا فإنه لا يتأثر إذا لم يتغير النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وعن سفيان الثوري، وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، سفيان الثوري الإمام المشهور العلم. وأما عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب هذا صدوق عند أهل العلم، وجعلوا حديثه من قبيل الحسن، وفيه كلام من جهة حفظه لا من جهة ديانته وعدالته، ولذلك إذا لم يحصل منه مخالفة لمن هو أوثق منه فيقبل خبره ويكون من قبيل الحسن. ويرتقي حديثه إذا جاء من طريق آخر نحوه من الطرق إلى أن يصير صحيحا يعني لغيره. والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق حديث مثل هذا. الكلام فيه من جهة حفظه يدل على أن له للخلل الحاصل في حفظه أن له أوهام في رواياته، فإذا خلت الرواية من وهمه ومخالفته لمن هو أوثق منه فالأصل القبول وإن لم يكن في أعلى درجات الصحيح. قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، فذكر حديث الربيع في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام واختصره ولم يرده كاملا، إنما قال وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخرته أو بمؤخره ثم رده إلى ناصيته. هذه الجملة هي التي فيها الكلام، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه، وما بقي من الوضوء في اليد بعد غسل اليدين ومسح به رأسه، هذا ما في عرف أهل العلم يسمى مستعمل، مستعمل ويكون من قبيل الطهور للطاهر طاهر. ومسح رأسه بما بقي من وضوئه، والروايات الأصح والأثبت تقول ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهي أرجح، فهي مرجحة على هذه، ويحمل فيها الخلل على الضعف الموجود في عبد الله بن عقيل، فيرجح عليه غيره، لأنه قلنا أنه ليس في أعلى درجات الصحيح على أصح على أقوى الأحوال، وعنده أوهام، فإن سلم من هذه الأوهام فيكون حديثه مقبولا، لكن في الدرجة الدنيا من الصحيح. فإذا خالف غيره رجح غيره عليه، يعني لا يصل إلى درجة الضعيف، لأن وجود الأخطاء لا يسلم منه أحد، ومن يعرى من الخطأ والنسيان كما يقول الإمام أحمد، لكن قد يوجد الخطأ ويغتفر إذا كان قليلا ولا يقل في الضبط والحفظ، لأنه لا يوجد من يسلم منه، وقد يكثر قليلا فيؤثر مثل ابن عقيل، وقد يكثر ويزيد في روايات الراوي فيكون فيتخلف شرط الضبط فيه. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، يعني المرد في ذلك إلى الكثرة في الرواية والقلة من غير تحديد نسبة معينة، وإن كان بعضهم يرى أن السبع كثير، إذا كان الراوي عنده من الروايات 1000 رواية وأخطأ في 300 مثلا، في 150، نعم كثيرة جدا عنده، بخلاف من ينسب الخطأ إلى الصواب. من ينسب الخطأ إلى الصواب إذا زاد الصواب على الخطأ قبله، وهذا ليس بصحيح. ما في أحد من الأئمة يقول بأن من يروي 1000 ويخطئ في 600 نرده، وإن أخطأ في 400 نقبله، ما هو بصحيح. وإنما هي أمور نسبية بحسب ما يرويه الراوي، كل ما زادت الرواية احتمل الخطأ أكثر، لكن ليس بالنسبة أن يكون مقاربا للصواب. وابن عقيل صوابه أكثر بلا شك ولا نسبة بينهما، لكن الخطأ موجود، الخطأ موجود في رواياته، وحينئذ تتقى هذه الروايات التي أخطأ فيها ويقبل ما عداها، لأن العلل إنما تتبين في الروايات والأحاديث بالخلاف والتفرد، تعرف عن العلة بالخلاف والتفرد، وبقرائن بها يهتدي إليها يهتدي جهبذها الإمام. الجهبذ بما يعرف العلل بالخلاف إذا خالف الناس، وبالتفرد إذا تفرد دونهم ولو لم يخالفهم. هذه الرواية التي هي ومسح رأسه بما بقي من وضوئه، يعني الوضوء الماء الذي في يديه، هذه رواية مرجوحة، وأرجح منها أنه أخذ ماء جديدا ومسح رأسه بماء غير فضل يديه مرتين. الأدلة تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. قال بعضهم أنه يمسح ثلاثا كغيره من الأعضاء التي تغسل ثلاثا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني بما في ذلك غسل الرأس، وهذا ليس بصحيح، لأن المسح مبناه على التخفيف، فلو مسح ثلاثا لغسله كغيره مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، لكن مبنى الرأس على التخفيف فيكون يمسح ولا يحتاج إلى تكراره، لأنه لو تكرر لأشبه الغسل. يورد بعضهم أن غسل الرأس هل يجزي ولا ما يجزي؟ امسحوا برؤوسكم، نص القرآن والسنة. قال أهل العلم يجزي الغسل، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة، السنة المسح، لأنه هو المطلوب وزيادة، لكن الزيادة على ما جاء به الشرع بدعة، تكون مجزئة في مثل هذا، ولكنها لا تجوز بل بدعة. ومن أصول بعضهم أن مثل هذه البدعة مبطلة للطهارة، مبطلة للعبادة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس عمله عليه الصلاة والسلام غسل الرأس. وعلى كل حال عامة العلم يرون صحة الوضوء وإن كان خلاف السنة. مرتين بدأ بمؤخره، يعني مؤخرة رأسه، ثم ردهما إلى ناصيته. والروايات الأصح المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما بدأ بمقدم رأسه. فالمخالفات من جهات: الأولى المسح بما بقي من ماء الرأس، من ماء اليدين، والثانية قوله مرتين، والثالثة بدأ بمؤخره. وإن كان بعض الروايات الصحيحة تشير إلى أنه أدبر بهما، أقبل بهما وأدبر، فهذه إذا حملناها على ظاهرها توافق هذه الرواية، وأنه يبدأ بمؤخرة الرأس. ولكن ابن دقيق العيد قال إن الإقبال والإدبار نسبي، لتتفق الروايات الصحيحة أن الإقبال والإدبار نسبي. إيش معنى نسبي؟ الإقبال، الإقبال والإدبار نسبي، يعني أقبل بهما إلى جهة الخلف وأدبر بهما عنه، يعني ما يسلم من تكلف لكن يحتاج إليه عند ثم رده بدأ بمؤخره. هذا النص مفسر، يعني ما يحتمل كلام بن دقيق العيد، لكن ابن دقيق العيد يفسر الرواية الأخرى التي تصح، أما هذه مع المخالفات التي ذكرت رواية مرجوحة بلا شك. ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. لماذا قال ثلاثا ثلاثا؟ ما قال غسل رجليه ثلاثا وانت مثل مسح رأسه مرة، ها؟ يعني كل رجل ثلاثا. غسل رجليه ثلاثا ثلاثا رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، من فضل ماء كان في يده. ومعلوم أن المسح في اليدين، وإذا أفردت اليد فالمراد بها الجنس، ويندرج في هذا نصوص كثيرة. ليس على عاتقه منه شيء، الأصل هل هو مطلوب العاتق ولا العاتقين؟ قالوا ما قال العاتقين، بناء على أن الحكم واحد وأن الإفراد لا يقتضي التنصيص على المطلوب، بل يكون العاتق مراد به الجنس فيشمل العاتقين. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. صدوق وش معنى صدوق؟ فيها كلام كثير وإشكالات، وبعض الطلاب يتمرنون على تحقيق الكتب، تصحيح الروايات وتضعيفها، يقول صدوق حديث حسن ومشينا. نعم، صدوق فعول صيغة مبالغة من الصدق، لكن هل تدل على الضبط أو لا تدل؟ أبو حاتم ومعه جمع من أهل التحقيق يقولون صدوق ما حديث ضعيف. لماذا؟ لأنها لا تشعر بشريطة الضبط، لا تشعر بشريطة صدوق ما. ثم ماذا؟ وما اختاره كثير من المتأخرين وعليه عملهم أن الصدوق حديثه من قبيل الحسن. طيب وين الضبط؟ قالوا فعول صيغة مبالغة، ولا يستحقها الموصوف إلا إذا كان لديه ضبط. الآن إذا كان في يوم من الأيام المشهودة عند الناس كالعيد، صورنا رجلا له جاه يفيدون إليه الناس لتهنئته بالعيد، ثم طرق الباب فقال لولد له افتح الباب، من فيه؟ قال فلان. ثم طرق ثاني وثالث وعاشر ومئة، كلهم يخبر بالواقع. الآن الخبر المباشر ما يحتاج إلى ضبط، شوف الرجال يعلمك من هو، لكن اسأله من الغد، قل من اللي جاء أمس نخبرك بالواقع عنهم جميعهم، فهو صدوق يستحق صيغة المبالغة، صدوق. وإلا مجرد الإخبار بالواقع الآن يكون صادق، ما يكون صدوق. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن المتأخرون خصوها، ربطوها بمن خف ضبطه ولم يصل إلى الدرجة التي يحتاج إليها للصحة، ولم يصل إلى أن يكون ضعيف الضبط، يكون متوسطا. على كل حال هذا الاصطلاح فيه إشكال كبير عند بعض الكبار، ولذا أبو حاتم لما سأله ابنه في الجرح والتعديل عن الإمام البخاري وصفه بأنه صدوق، ومسلم كذلك، يا الله سمحت نفسه للشيخين صدوق. طيب أنت ما تحتج بصدوق، يعني ما تحتج بالبخاري ومسلم، لأنه سئل عن شخص ما تقول في فلان؟ قال صدوق. قيل أتحتج به؟ قال لا أتحتج به، قال لا. والمسألة يعني ما هي مسألة يسيرة حيث يحكم أدنى طالب علم على مثل هذه العظائم بارتياح نفس وبدون روية. سائل تحتاج إلى أئمة، وعلم الحديث أصعب العلوم، ليس بالسهل. عندي مستفيد عن طلاب العلم والدراسات وغيرهم من أصول الفقه هو الصعب، لا ما هو بصعب، الصعب علم الحديث والرجال والأحكام والعلل. البخاري رحمه الله تعالى حكم بحديث بصحة حديث لا نكاح إلا بولي، حكم بصحة حديث لا نكاح إلا بولي. قل حافظ العراقي مع كون من أرسله كالجبل. ماذا البخاري ما حكم بترجيح الإرسال؟ لأن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان، من يعادلهم؟ قال الترمذي وإنما حكم البخاري بصحة الوصل، لأن الإرسال من قبل شعبة وسفيان في مجلس واحد فكأنهما راو واحد. من يدرك هذه الأمور؟ من يدرك مثل هذه الأمور في من يتزعم ويتصدر التصحيح والتضعيف في وقته؟ ولا يأس، يوجد، لكن العجلة والسرعة التي تخرج بها هذه الكتب من عشرات مجلدات ومحققة، والحديث الصحيح والحديث الضعيف، بهذه السرعة من أناس ما بلغوا مبلغ أن يحكموا بالقرائن وأن يحكموا بشم الحديث. لذلك قول الأئمة الكبار يكفي من الحديث شمه. والله المستعان. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق، كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه لما عرف عنه من العدالة. والذين يترددون وقد يتردد هؤلاء الأمة في حديثه الذي خالف فيه، ولا يقال أنهم يحتجون بجميع ما روى، لأن الأوهام محفوظة منه رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل. أليس هذا مستعمل؟ وبيوجه الحديث والخبر ويحمل المستعمل على ما انفصل من العضو. والذي مسح به الرأس منفصل ولا منفصل؟ ما زال في اليد. وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل. وإنما الماء المستعمل عند المؤلف رحمه الله كمذهبه الحنبلي طاهر وليس بطهور. يقول: لأن الماء كلما تنقل في محل التطهير من غير مفارقة إلى غيرها، يعني انتقل من اليد إلى الرأس من غير مفارقة، يعني ما صار في فترة أو في وقت أو في ظرف بين هذا وهذا، إما في هذا وإما في هذا، إما في اليد وإلا في الرأس، وانتقل في محل التطهير من غير مفارقة، والماء في محل التطهير ما يحكم عليه بالاستعمال حتى ينفصل. من غير مفارقة إلى غيرها، فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله أو لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات أو الطاهرات. إيش معنى هذا الكلام؟ العبارة ماشي عندكم؟ ها؟ ما فيه تغيير ولا تصحيح ولا شيء؟ ها؟ شو؟ بالنجاسات والطهارات. ايش معناه؟ في نسخة ثانية ولا الشارح ايش قال؟ موجود كلام للشارح في هذا. وتطهير باق يعني هذا واضح. نعم والله يعني لو وقع عليه نجاسة في محل التطهير يتردد على اليد أو على الرجل ثم أصابته نجاسة شو يصير؟ يعني إذا أصابته نجاسة في يده فهو على طهارته. الماء الوارد أو المورود إذا انفصل قد يقول المتوضي ليش أفصله خلي باقي بدل ما أروح أغسل النجاسة من جديد. ها إيه ها زالت النجاسة بها لأنه لابد من مماسة النجاسة بالماء لأنه قال إذا زالت النجاسة بها فطاهر أو زالت أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر لأنه مثل ما تفضل لا يمكن تطهيره لا بد أن تزول النجاسة ثم يتنجس من جديد ومن هذا الباب إلا العبارة ركيكة العبارة حينئذ ركيكة. كم باقي صالح؟ ما يمدينا على الباب أسئلة الباب وش يقول بسؤالي، وهو أنني وصلت أنه يقول عن طريق الميقات بنية الحج، وإن كانت العبارة تختلف، ولم ألبي بالحج ولم أحرم دون مأجورين، علما بأني لا أستطيع العودة إلى الميقات، فما الحكم؟ كثرت هذه الأعذار بسبب التحايل على التصاريح بالحج، وكثرت المخالفات، وكثرت التأويلات، والله المستعان. أنت إذا كنت جاي للحج مع الأبواب المشروعة، فما عليك إلا أن تعود إلى الميقات، تحرم وتدخل. أما إذا كنت جئت لتدخل بغير إحرام، والناس عندهم الإحرام لبس الإزار والرداء عموم الناس، وما يدري لو أنه لبى ودخل بثيابه إحرامه صحيح، ويبقى أنه ارتكب محظور عمدا قد لا يكون له مبرر، وحينئذ يأثم، وقد يشك في أجره في هذا الحج. وإذا فعل دخل بثيابه محرما فإن عليه فدية، فإن عليه الفدية. وعلى كل حال، الله جل وعلا إنما ألزم الناس بالواجبات والأركان مع القدرة عليها، والذي لا يستطيع معذور، لمن استطاع إليه سبيلا. والله أكبر. الله أكبر.